بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. مع بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع محمود محمد خليل من السودان حلف الجديدة. أخونا يقول: كنت في الصحراء قبل دخول شهر رمضان، وأعلن دخوله وأنا هناك ولم أعلم، وبعد أن صحوت من النوم جاء أصدقاء لي وأخبروني بدخول الشهر، فأعلمتهم أنني لم أتسحر ولم أعزم على الصيام، فقالوا: ليس عليك شيء، علما بأنني لم آكل ولم أشرب شيئا، فهل علي شيء؟ وفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا كان الخبر وصل إليك بعد الفجر وأنت لم تنوي ولم تعلم فإن عليك القضاء، يلزمك الإمساك وعليك القضاء، كما لو جاءت البينة إلى المسلمين بدخول الشهر في أثناء النهار كالضحى أو الظهر، جاءت البينة الشرعية بأنه رؤيا البارحة، فإنهم يصومون بقية النهار ويقضون ذلك اليوم. فهكذا الواحد الذي طلع عليه الفجر ولم يعلم ثم بلغ بعد الفجر أنه صيام فصام، فإنه يقضي ذلك اليوم مع كونه يجب عليه الإمساك. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع سالم محمد سالم من جمهورية مصر العربية سوهاج بعث يقول: أنا أقوم بتحذيري ونصح أهلي وبعض المسلمين من الانزلاق في البدع والخرافات كزيارة أهل الأضرحة وذهاب النساء إلى القبور وإقامة بدعة المأتم كاستئجار المقرئين للميت، ثم جاءني بعض الطلبة وقال: إنك تقوم بما يقوم به المفتي، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: أجرأكم في الفتوى أجرأكم على النار، أو كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل صحيح ما قاله صاحبي؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلم أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يوضح لإخوانه المسلمين ما يجب عليهم وما يحرم عليهم، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إذا كان عنده علم وعنده بصيرة، لأن الله أمر بهذا، أمر عباده المسلمين بالدعوة إلى الله، وأمرهم بالأمر المعروف عن المنكر، وأمرهم بالتعاون بالبر والتقوى، قال الله عز وجل: وتعاون بالبر والتقوى، قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، قال عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا كان عند المسلم أو المسلمة علم بصيرة فإن عليهم الدعوة إلى الله وتبصير الناس بما يجب عليهم وما يحرم عليهم، كما يدعون إلى الله الكفار ويرشدونهم إلى دين الإسلام ويوضحون لهم محاسنه وأحكامه، فهكذا مع إخوان المسلمين يدعونهم إلى الله، الرجال والنساء يدعونهم إلى الله وينصحونهم ويوجهونهم إلى الخير، وأعظم ذلك ما يتعلق بالكفر والشرك والعقيدة، وليصح عباد القبور الذين يدعون الموتى ويعكفون على الأضرحة ويسألون الميت قضاء الحاجة أو شفاء المريض أو رد الغائب أو ما أشبه ذلك، يعني هذا من الكفر بالله، هذا من عبادة الأوثان وهذا من شكل الجاهلية. وهكذا زيارة القبور للنساء، الرسول نهى عن زيارة القبور للنساء ولعن زائرات القبور، فإذا نصحهم لله وقال هذا لا يجوز لكن لا تزور القبور فقد أحسن. وهكذا نهي عن زيارة أهل البدع والعمل بما يقولون إلا إذا كان يزورهم لينصحهم ويدعوهم إلى الله ويعلمهم شر لهم عليه من البدع، إذا كان عنده علم هذا مأجور، هذا من الجهاد في سبيل الله، ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويزور أهل البدع للدعوة إلى الله وتعليمهم الحق وإنكار بدعته عليهم بالطرق المناسبة لعل الله يهديهم على يديه، هذا مأجور، هذا من الجهاد في سبيل الله. والذي ينهاهم عن ذلك قد أخطأ، الذي ينهى أهل العلم عن أن يدعو إلى الله قد أخطأ وغلب، بل هذا واجب أهل العلم أن يدعو إلى الله ويعلموا الناس الخير ويرشدوهم إلى طاعة الله ورسوله ويحذروهم من البدع وأهلها، وأن يأمروهم بتوحيد الله والإخلاص له، ويحذروهم من الشرك بالله الذي هو عمل الجاهلية وعمل عباد الأوثان. أما حديث أجرأهم على النار، أجرأهم على الفتية أجرأهم على النار، هو حديث مرسل ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مرسل رواه الدارمي عن عبيد الله بن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن أبي جعفر هذا تابعي ليس بصحابي، فهو مرسل. يقول عبيد الله رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وهذا لو صح المراد منه التحذير من الفتوى بغير علم، أما الفتوى بعلم هي واجبة على الناس أن يبينوا، على أهل العلم أن يبينوا ويدعوا إلى الله جل وعلا، وقد بعث الله الرسل دعاة يبينون الحق، وهكذا أتباعهم من العلماء هم خلفاء الرسل، عليهم أن يبينوا الحق وأن يفتوا بالحق. أما من ليس عنده علم فليس له أن يتكلم إلا عن علم. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل قول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك لعظم خطره، ولأن الشرك من القول على الله بغير علم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا يا أيها الناس كلوا ما في الأرض طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن الشيطان يأمر الناس بقول عليه بغير علم، فواجب الحذر من القول على الله بغير علم، قد حرمه الله وحذر منه وأخبر أنه في مرتبة فوق الشرك، وأخبر أنه مما يأمر به الشيطان. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا وأن يتبصروا، وعلى الدعاة إلى الله المفتين أن لا يتكلموا إلا عن علم وأن لا يفتوا إلا عن علم. لهذه الآيات الكلمات ولغيرها من الأدلة الدالة على تحريم قول الله بغير علم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث يسأل ويقول هل يجوز للإنسان أن يحج لغيره قبل حجته جزاكم الله خيرا؟ ليس الإنسان يحج عن غيره إلا بعد أن يحج، كما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجل يقول لبك عن شرمة، فقال من شرمة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسي؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شرمة. لكن لو أخرج مالا لبعض الناس يحج به لا بأس، أما يحج بنفسه لا، ليس له الحج بنفسه قبل أن يحج عن، ليس له الحج عن غيره بنفسه قبل أن يحج عن نفسه، من يبدأ بنفسه فيحج. أما لو أعطى إنسانا مالا قال حج عن أبي أو عن أخي فلا حرج في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. مجموعة من الإخوة المستمعين سألوا هذا السؤال: لدى أهل قريتنا عادة، وهي إذا زوج الرجل موليته لرجل من خارج القرية أخذ أهل القرية من ولي المخطوبة مبلغا معينا يسمونه مكسر، فما حكم ما يفعلون جزاكم الله خيرا؟ ليس لهم أن يلزموا بذلك، ليس لهم أن يلزموا ولي المرأة بمكسر ولا غيره، بل مهرها لها وليس لوليها، إلا الأب فله يأخذ منه ما لا يضرها، الأب له يأخذ منه بنفسه ما لا يضرها، أما بقية الأولياء فليس لهم حق في المهر، بل الحق بل المهر كله للمرأة، وليس له يعطي قبيلة منه شيئا سواء سمي مكسرا أو غير ذلك. لكن إذا سمحت المرأة بذلك لمصلحة شرعية لأهل بلدها أن يأخذوا من مهرها ما اعتادوه لمصلحة الفقراء أو لمصالح أخرى لمصلحة القرية ورضيت بذلك وهي رشيدة فلا حرج في ذلك. أما أن يؤخذ من مهرها بغير رضاها أو يؤخذ من مهرها شيء وهي غير رشيدة صغيرة ليست رشيدة أو ليست ثابتة العقل فلا، لا بد أن تكون رشيدة عندها عقل وعندها رشد تحسن تصرف في مالها، فإذا سمحت بشيء من مهرها لمصلحة القبيلة التي رآها قومها فلا بأس، أو مصلحة الفقراء أو غير هذا من الأمور الشرعية المباحة. نعم. جزاكم الله خيرا. من القاهرة المستمع محمود أحمد عميرة بعث يسأل ويقول: هل يعذر الإنسان بجهله؟ مثلا رجل زار قبور الأولياء بنية التبرك بهم مع أنه لا يعلم أن ذلك الفعل من الشرك الأكبر، مع بيان وتوضيح الأدلة من الكتاب والسنة، جزاكم الله خيرا. أمور العقيدة التي تتعلق بالتوحيد والشرك لا يعذر فيها بالجهل، وهو بين المسلمين ويسمع القرآن والأحاديث ويستطيع أن يسأل، لا يعذر بدعوة القبور والاستغاثة بالأموات وأشباه ذلك، بل يجب عليه يتعلم ويتفقه وليس له أن يتساهل في هذا الأمر. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليستغفر لأمه وهي مات في الجاهلية فلم يؤذن له، وقال إن أبي وأباك في النار، لما سأله رجل عن أبيه قال إن أبي وأباك في النار وقد مات في الجاهلية، قال جمع من أهل العلم إنما ذلك لأنهما مات على علم بشريعة إبراهيم وشريعة إبراهيم النهي عن الشرك، فلعل أمه بلغها ذلك فلهذا نهي عن الاستغفار لها، ولعل أباه بلغه ذلك فلهذا قال إن أبي وأباك في النار. فإذا كان أبوه صلى الله عليه وسلم وأمه لم يعذرا وهما في حال الجاهلية فكان بالذي بين المسلمين وعنده العلماء ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث، فالحاصل أن هؤلاء الذين يعكفون على القبور ويستغيثون بالأموات غير معذورين، بل يجب عليهم أن يتفقهوا في الدين وأن يسألوا أهل العلم وأن لا يبقوا على حالهم السيئة. والآيات تعمهم الأحاديث. نعم. جزاكم الله خيرا. متى يعذر الإنسان بالجهل لو تكلم؟ يعذر بالأشياء الخفية في بعض الأحكام الشرعية قد تخفى على العامي حتى يتعلم، أما لبين المسلمين لو قال ما أدري عن الزنا ما يعذر، هو هو بين المسلمين. الزنا معروف عند المسلمين انه حرام، فلو قال ما عرفت ان الزنا حرام ما يعذر بهذا، او قال ما عرفت ان الخمر حرام وهو بين المسلمين لا يعذر. لكن في بعض المسائل التي قد تخفى في مسائل الاحكام في دقيقه قد يعذر فيها الانسان لاجل كونها ليس من اهل العلم. كذلك لو قال ما اعلم دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات ممنوع ما يعذر بهذا، لان هذا هو اصل التوحيد واصل الدين، والله انزل القران للنهي عن هذه الامور والقضاء عليها وبين حال المشركين وحذر من اعمالهم. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين عين من الافلاج بعث يسال ويقول: قال الله تعالى: وناداها من تحتها الا تحزني، من هو المنادي؟ هل هو عيسى عليه السلام؟ الصواب انه عيسى، نعم، الله انطقه وتكلم. ولهذا لما سالوها عن امرها اشارت اليه، فقالوا: كيف نكلم من كان المهدي صبيا؟ فتكلم وقال: اني عبد الله. فدل انها قد علمت انه يتكلم وهو في المهد بكلامه لها سابقا: ولا تحزني، قد جعل ربك تحت سرية. فالمقصود ان الصواب في الايه ان المتكلم من تحتها هو عيسى عليه الصلاه والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع سعيد علي محمد يماني بعث يسأل ويقول: رجل تزوج امرأة على أن يحللها لزوجها الأول، وبعد الزواج رفض أن يطلقها، فما هو توجيهكم؟ إذا كان النية تحليلها لزوجها، إذا كانت النية تحليلها لزوجها فهذا نكاح باطل وصاحبه ملعون، أعوذ بالله من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، هو نكاح ملعون صاحبه وهو فاسد، لا يحلها لزوجها الأول ولا للثاني الذي نكحها من نية التحليل ولا رغب فيها، بل يجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة لإبطال هذا العقد الفاسد وإزالة شبهته، وبعد ذلك هي مخيرة إن شاءت تزوج على ذلك وإن شاءت تزوج على غيره بعد خروجها من العدة إذا كان وطئها. إذا خرج من العدة بثلاث حيض كانت تحيض، أو بثلاث أشهر كانت كبيرة لا تحيض أو صغيرة لا تحيض، إذا خرج من العدة فهي تنكح من شاءت غير زوجها الأول حتى يتزوجها زوج شرعي ويطأها. فيتزوجها زوج شرعي ما أراد التحليل ثم طلقها أو مات عنها تحل زوجها الأول. أما هذا الذي أراد التحليل ولو وطئها لا تحل زوجها الأول، وهو عاصم لعمله ملعون كما في الحديث، يجب عليه أن يفارقها في طلقة واحدة، ثم بعد التوبة وخروجها من العدة له يتزوجها من جديد إذا رضيت بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم قاف بعث بقضية مطولة بعض الشيء يقول فيها: لقد حدث شجار بين والدتي الكبيرة في السن وزوجتي على موضوع ما، فغضبت لأنها رفعت صوتها على أمي، ثم قلت لها من غير يمين طلاق ما عدت جالسة في بيتي، ثم ردت علي: أنا بريء منك، ثلاث مرات. ثم ذهبت إلى بيت أبيها في نفس اليوم ومكثت شهر في بيت أبيها، وعندما أردت السفر إلى الخارج قالت لي والدتي: اذهب وارجع زوجتك إلى أولادها، علما بأنني حلفت منها خلفت منها علما بأنني خلفت منها ثلاثة أولاد قبل السفر. وعندما قابلت والدها بعد الشهر قال لي: اذهب فورا وأحضر المأذون الشرعي من أجل أن أطلق ابنتي منك. فعدت إلى بيتي، وفي الليل وفي نفس اليوم سمعت صوتا ينادي بالليل أن يدق الباب، ففتحت الباب وإذا بها زوجتي، فدخلت إلى بيتها غصبا عن أبيها لأنها لا تريد الطلاق، وبقيت في بيتها وخلفت بنتا بعد اليمين المذكورة دون أن أحضر فتوى من أي أحد، أرجو منكم أن تفيدوني جزاكم الله خيرا، هل ما صدر مني يعتبر طلاق علما بأن والدها مقاطعها منذ سنتين ولا يراها ولا يبرها بأي شيء جزاكم الله خيرا؟ إذا كان مقصودك الطلاق حين قلت ما توقع عندي فطلقته واحدة ومراجعتها صحيحة بإجماعك إياها بعدما رجعت إليك بنية الرجعة، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين. أما إن كنت ما أردت الطلاق قلت هذا الكلام بدون نية الطلاق فإنه لا يقع به شيء وزوجتك باقية إلى سنتين والحمد لله، وعلى عليك وعليها أن تجتهد في الرأي فيها، لأن العقوق لأنك رأي من عظيمة، فعليك أنت والمرأة أن تجتهد في رضاعه وتوسل إليه بالطيبين من أصحابه حتى يشفعوا إليه ليسمح عنها ويرضى عنها. نسأل الله الجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. المستمع صالح علي أبو صفوان بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: هل الأضاحي بالذكور مثل الخراف أو التيوس المحصية، هل يجوز للإنسان أن يضحي بها؟ نعم، الضحية مشروعة بالذكور والإناث، من الغنم المعز والضأن ومن الإبل ومن البقر، كلها سنة مشروعة، سواء كان مضحى من الذكور أو من الإناث، تيس أو كبش أو شاة أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر، وهكذا البعيد وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية إذا كانت بالسن الشرعي، يد أعضان ثنية معز ثنية من البقر ثنية من الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى، كان يضحي بالكبش بالذكور، فالذكر من أضان أفضل، كبش من أضان أفضل، كان صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين أملحين فهما أفضل من الإناث، وإن ضحى بالإناث فلا بأس. أما النعز فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس، لكن قد تم سنة سأشهر. نعم، جزاكم الله خيرا. هل في سماع الأغاني والأشعار اسم على سامعها، وما الدليل القاطع على ذلك؟ الأشعار باللغة العربية أو بأي لغة إذا كانت في الخير والدعوة إلى الخير والثناء على أهل الإيمان وبيان أحكام الإسلام أو بيان التحذير من المعاصي أو ما أشبه ذلك، إذا كان في خير فلا بأس، سواء كان باللغة العربية أو بغيرها من دون آلات له، لا يكون مع آلة له، لا موسيقى ولا طبل ولا عود ولا كمان ولا غير هذا من آلات له فلا بأس. أما الأغاني كنا بصيغة الأغاني وأغاني النساء وأغاني متشبه بالنساء هذه عند أكثر العلم ممنوعة لا تجوز، ذهب أكثر أهل العلم بمنعها لأنها تجر إلى الشر بالأصوات التي يأتي بها النساء أو متشبه بالنساء، تجر إلى الفتنة، وربما جرت إلى الميل إلى النساء أو الميل إلى المردان وأوقعت في فاحشة الزنا أو اللواط. أما إذا كان معها آلة له موسيقى أو عود أو كمان أو رباب فإنها لا تجوز، حكى غير واحد من العلم الإجماع على ذلك. أما مجرد أغاني بدون آلة له فالأكثرون على تحريم ذلك لأنه وسيلة للشر. أما إذا كان باللغة العادية أو باللغة العربية أو باللغة العادية ليس فيها فتنة وكان مضمونها الحق والدعوة إلى الخير وإنكار الباطل فهذه لا بأس بها، كما كان الصحابة ينشدون الأشعار عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم بل يأمرهم بهجاء المشركين كما كان يأمر حسان بهجاء المشركين بالأشعار العربية التي تنصر الحق وتهجم الباطل. جزاكم الله خيرا. يقول: هل على الإنسان إثم في قتل الحيوانات البرية الأليفة منها وغير الأليفة؟ إذ أني أرى بعض الناس ليس له عمل إلا صيد الحيوانات وهو ليس جائع، ويصطاد الثعالب والأرانب والضباع والذياب والوبار والغزلان والطيور بشتى أنواعها، كيف ذلك والدين الإسلامي أمر بالرفق بالحيوان؟ إذا كان لمصلحة شرعية ليأكل أو يبيع، كان يصيد الحبارة الضباع الأرانب وغير هذا من الأشياء المباحة ليأكلها أو ليبيعها فلا بأس، أما إذا كان يصيدها ليقتلها ويتركها هذا لا ينبغي، أقل أحواله كراهة شديدة، فلا يصيد حيوانا مأكولا إلا لمصلحة، إما ليأكل أو يطعمه الفقراء ويهديه أو يبيعه، أما اللعب فلا يجوز، هذا لعب لا ينبغي للمؤمن أي حالة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد إلا لمأكله، يعني إلا ليؤكل وينتفع به. أما الحيوانات الأخرى المحرمة فإن كانت تؤذي الناس فهو مأجور في قتلها، أما إذا كان لا تؤذي الناس فلا يشرع له تتبعها وهي لا تؤذي أحدا سواء كان ثعلبا أو غيره، أما إذا كان قد أذى الناس فإنه يقتل كالثعلب الذي يصيد دجاجهم أو حمامهم أو الذئب الذي يأكل غنمه يقتل، أما أن يتبع سباعا لا تؤذي أحدا ولا تضر أحدا فلا ينبغي ذلك لعدم الفائدة وعدم المصلحة. جزاكم الله خيرا. أحفظوا قولا هو: لا تسرفوا في الماء ولو كنتم على نهر جار، هل هذا حديث؟ نعم، يروى عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإسراف ولو كان على نهر جائر، والآية تعم ذلك، الله قال ولا تسرفوا، فالآية تعم ذلك، وقال لي صلى كل واشرب والبس وتصدق في غير سراف ولا مخيلة، فالمؤمن مأمور بالاقتصاد في كل شيء، منهي عن الإسراف في كل شيء حتى الماء حتى في الوضوء والغسل يقتصد. نعم. جزاكم الله خيرا. النفخ في الصور، ما هو الصور وهل هو قرن أم ماذا؟ نعم، قرن عظيم ينفخ فيه إسرافيل، نفخة الأولى للموت والفزع، ونفخة الثانية للبعث والنشور، هذه النفختان جاء بهما القرآن، هاتان النفختان جاء بهما القرآن الكريم، إحداهما يقال لها نفخة الصعق ويقال نفخة الفزع وبها يموت الناس، والثانية نفخة البعث، وقال جماعة من العلماء انها ثلاث: نفخة الفزع وهذه يفزع الناس قبل، ثم تأتي بعدها نفخة الموت، ثم نفخة البعث والنشور. وقد جاءت هذه الثلاث في حديث الصور ولكنها ضعيف، حديث الصور ضعيف، والمحفوظ نفختان فقط كما دل عليهما كتاب الله العظيم في سورة النمل وفي سورة الزمر، نفختان: نفخة الموت ويقال لها نفخة الفزع والصعق، والثانية نفخة البعث والنشور. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى.